سيد من صحابة كلهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومنكم في الدار آمين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا سفيان عن أبي بردة، أخبرني أبو بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يرمي كل تلميذ عن شيخه. أخبرني التلميذ يقول أخبرني الشيخ إلى أن يصل الإسناد إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى سند الحديث أو إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرفوعا، ثم حديث مرفوع، يعني على أن الصحابية قال الرسول. وإذا لم يذكر الرسول عن ابن عباس قال ابن هذا يسمى موقوف. وإذا لم يقل ابن عباس جاء إلى التابعي الذي قبله، نعم سفيان عن سفيان من التابعين، يقال له مقطوع. الحديث له ألقاب، علم المصطلح، علم الحديث. نعم طيب، ها ايش يقول؟ المؤمن كالبنيان. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين بعضهم بعضا كالباتو الساتو. واحد باتو حطه كمان باتو الثاني يسوي جدار يشد بعضه بعضا. هذا الحجر يجي هنا، يجي الحجر الثاني هنا، بعدين يجي المعلم يسوي الحجر هذا الذي فوق كده يسوي كده عشان يربط هذا مع هذا. لازم المعلم اثنين حجر يبني فوق كده، لازم بعدين يجي كمان ثاني هنا الى اخره يشد بعضه بعضا. كذلك المؤمنون في اقوالهم وافعالهم وتراحمهم وودهم وحبهم لبعضهم البعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. اذا رايت اخاك المسلم غاوي على عن الطريقه ولابد انك تنبه عليه، تقول يا شيخ هذا الفعل ليس مشروعا، هذا الفعل لا يحبه الله، هذا الفعل ينكره الله، وأنت ترشده إلى طريق الخير. وإن كان هو على طريق الخير وأنت على طريق الخير وجاء دلك على الخير فأنت تقول جزاك الله خيرا، علمتني. يرشد بعضه بعضا عشان الغاوي الذي ليس على الحق وليس على الطريق المستقيم لا يدخل النار. يحب بعضهم بعضا يرشده. ليش يرشده؟ لأجل أن لا يدخل إلى النار. نعم، لأنه إذا فعل شيئا يعني يخالف الله سبحانه وتعالى، ويجب على إخوان المسلمين أن يرشدوه إلى ما يحبه الله ورسوله. نسأل الله التوفيق. نعم، هذا ما كان في الزمن السابق، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وزمن التابعين وزمن التابعين في الأربع القرون أو الثلاث القرون. خير القرون قرني، في حديث يقول خير القرون المئة، القرن مئة عام يسمى قرنا. لحين نحن 15 دخلنا في 15 قرنا، في 15 قرنا. نعم، خير القرون قرني، ثم الذي يليه. وفي رواية أربعة، في الذي يليه، ثم بعد ذلك تظهر الفتن وتظهر البغضاء وتظهر عدم الحب بعض الناس مع بعض. نعم، الإخوة المسلمون سواء كان عبدا أسود أبيض أحمر أندونيسي بنغالي مؤمن عربي غير عربي، ما دامتهم يقول لا إله إلا الله مسلمون كلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. نسأل الله التوفيق. نعم، ثم شبك بين أصابعه، ثم شبك الرسول مع التشبيه شبك يعني هكذا شوف كيف الحجر كيف يبنى الباد، كذلك المؤمنون هكذا تراحمهم يدخل بعضهم في بعض. نعم. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وطالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا. يعني جاء رجل والرسول كان يخبرنا بالحديث، المؤمنون إخوة إلى آخره ونحن في الكلام، وإذا رجل جاء رجل نعم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويطلب حاجة، يطلب يبغى إسعاف من النبي ومن الصحابة، فالرسول عليه السلام حول بوجهه إلى الصحابة وقال إيش؟ ها؟ فقال اشفعوا يعني تؤجروا. اشفعوا يعني هذا الرجل الذي جاء يطلب أعينوه، الذي عنده شيء يعطيه أعينوه. ها؟ تؤجروا إذا أعنتوه تؤجروا في العطايا. نعم. وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وليحكم الله على لسان نبيه ما شاء. وليقضي وليحكم، لأن الرسول هو الذي قال اشفعوا. الرسول طلب من الصحابة وقالهم اشفعوا، يعني إذا كان عندكم شيء، الرجل جاء وقال كذا وكذا وكذا علي وكذا يلزمني كذا ويلزمني كذا ويلزمني كذا، وكان محتاجا، فالرسول عليه السلام تكلم. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، وأبو بردة الأول وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة أخرج مسلم أوله عن أبي بكر بن أبي أخرج بيبتة. مسلم أوله يعني المبعوث. أخرج في عدود الباب أخرج مسلم أول أخرج في عدود الباب مسلم فاعل، الإخراج وقع على من؟ أخرج أوله، أخرج مسلم أوله، أوله مفعول يقول به. أخرج مسلم أوله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، وآخره عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مشهر وحفص بن غياث كلهم. شوف العلماء كيف، العلماء رضي الله تعالى عنه من الأمانة التي في العلماء، يعني الحديث رواه اثنان، أوله رواه فلان، وآخر الحديث رواه فلان. شوف يبين لك يعني هذا الحديث ليس هو مروي عن واحد، وإنما أوله كان مرويا عن فلان، وآخره كان مرويا عن فلان، يؤدون الأمانة مثل ما جاءت. نعم. كل عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. كل يعني كل واحد من الأول يروي عن هذا الشيخ، والثاني كذلك الذي روى الآخر يروي عن هذا الشيخ، يروي عن هذا الشيخ، الشيخ حقهم واحد، الذي روى الأول يروي عن هذا الشيخ، والذي يروي الآخر يروي عن هذا الشيخ. نعم. باب ثواب المتحابين في الله. فهذا مما يدل على أن المؤمنون إيه؟ كالبنيان يشد بعضه كالحجارة التي تبنى، هذا فوق هذا فوق، بينهم ترابط حتى لا يطيح، لو لا يحصل ترابط يطيح. نعم، لو يحصل ترابط يطيح. فكذلك ثم روى لنا أن الرجل جاء يطلب، أعانه الصحابة ولا لم يعنه؟ أعانه، لأن الرسول قال لهم اشفعوا، والرسول قال لهم اشفعوا. ايش معنى اشفعوا؟ يعني أجيبوه فيما يطلب. نعم، بقدر كل إنسان ما عنده، يعطي كل إنسان بقدر ما عنده. نعم. فهم حصل منهم ذلك، فهذا من باب الايه؟ من باب المحبة، ومن باب العطف، ومن باب التودد، إعطاء الفقير، إعطاء الطالب، إعطاء المحتاج. نعم. لا يكون هناك بخل، لازم الإنسان المؤمن مع المؤمن، إذا رأيت أخاك نعم محتاجا تعينه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ذله. قال: ورجلان تحابا في الله. وقال أبو يعني الحديث حيفته. يعني الحديث طويل. سبعة الرسول يذكر سبعة من القرآن يظلهم الله تحت ظل العرش، تحت ظل العرش يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم شديد، الشمس فوق الرؤوس، الناس العرق كثير. نعم. والله فمن يفعل هذا الشيء يظله الله تعالى، وهم سبعة ذكر هنا المتحابين. ها. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. سيدنا سلمان من فارس، فارس هم أهل إيران، إخواننا أهل إيران هم من الفرس، فسيدنا سلمان جاء من بلاد فارس وأسلم إلى المدينة، وفي طريقه سرق وبيع وباعوه عبدا إلى أن وصل إلى المدينة، وهو عبد اشتراه رجل من أهل الزرع أظن من اليهود الله أعلم، اشتراه وكان صاحب تمر صاحب نخل، وبعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه. سيدنا سلمان أسلم لأنه قرأ على شيخه وعلى شيخه أمارات علامات الرسول عليه الصلاة والسلام، فرآها موجودة فأسلم. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام طلب سيدنا سلمان من يملكه الذي اشتراه بعد ما سرق، نعم، أن يكاتبه، فكاتبه على أنه إذا حط 100 نخلة، والنخلة متى تثمر؟ إذا بلغ عمرها 7 سنين. إذا جاب سيدنا سلمان 100 نخلة، نعم، ووضعها في الأرض، وبعد ذلك جاء التمر حقها، متى يجي التمر حقها إذا كان صغير أنك تكبت 7 سنين. فجاء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما اتفق مع سيده، فالرسول أعانه، جاءوا بالنخل ووضع الرسول النخل والنخل، ووضع سيدنا عمر واحدة بيده، النخل الذي وضعه الرسول بعد سنة نذر التمر، مو 7 سنين، شوف بعد سنة تهون واحد جاء التمر، شيء حق سيدنا عمر ما جاء فيها التمر، فخرجت وأخذها الرسول ووضعها، ففي ذلك قامت مع جماعتها. هذه من معجزات الرسول الذي أعطاها الله له. من الفاعل؟ من الفاعل؟ الله أمر الرسول أنه يخرجها ويحطها، وإذا هي مع إخوانها مثمرة رضي الله تعالى عن الصحابة أصحاب محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعتق سيدنا سلمان، نعم، رضي الله تعالى عنه، وكان إيمانه قويا، حتى أن الصحابة لما يحفرون في الخندق، المهاجرون يحفرون هنا والأنصار يحفرون هنا، سوي شغل سوي حفرة عشان غزوة الخندق. نعم. سيدنا سلمان ليس هو مهاجري، مو عربي، هو من العجم، مهاجر. المهاجرون يقول يا سلمان معنا، الأنصار يقول يا سلمان معنا، هو ما يسوي معهم كده. إذا ذهب هنا بعدين هذا يزعل، إذا ذهب هنا هذا يزعل، واجب. الرسول سمع وهو في بيته، سمع المنادات، خرج وقال سلمان منا أهل البيت، ليس منكم، ليس من هذا ولا من هذا، سلمان من أهل البيت. شوف المنقبة العظيمة، شوف المنقبة العظيمة، الله يجمعنا به. الله عد سيدنا سلمان لتقواه وعلمه وحسن أخلاقه والعبادة والصلاة، عده منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بكبر العمام وكبر السبحة، ولا بالعمل نعم نسأل الله يعافينا ويجعلنا من أحبابه. نعم. ها. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. المبشرين بالإيه؟ بالجنة. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسيدنا مين كمان وسيدنا طلحة وسيدنا سعد بن أبي وقاص عشرة رضي الله عنه. طيب ها. لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. آخى إيش معنى آخى؟ من الذي يقول؟ من الراوي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أهل مكة من المهاجرين. ترك ماله وترك بيته وترك هذا وذهب إلى المدينة خوفا على دينه. خوفا على دينه. المال حقه كله في مكة. ما تخليه الكفار ما يخليه يخرج. لما جاء إلى المدينة دي الرسول جعله أخا لمن؟ لسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار. في بيت رومة حقه في أكل في شرب. قال لو أنت أخوه. أنت أخوه يعني يأكل معه. يأكل معه في بيت. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف من الرجال الذي يعرفون الكرجة في البيع والشراء. طيب ها. وقال أنس أخو بين أبي عبيدة وأبي طلحة. أبي طلحة من الأنصار. سيدنا أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة من المهاجرين. ها. آخى بينه. والأنصار لما الرسول آخى بين المهاجر والأنصار الأنصار قال له نصف مال لك لأخيه المهاجر الذي ترك ماله في مكة. خذ نصف مالي. وعنده اثنين زوجات. طلق زوجة وقال تزوجها. وخلى واحدة له. رضي الله. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم جوع. نعم. يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضوا سوء. الأنصار رضي الله سيادنا. وهؤلاء تركوا مالهم وتركوا. لمن تركوا؟ حبا في من؟ حبا في الإسلام يبقى في قلوبهم. لا يريدون الدنيا. يريدون أن الله يحبهم ورسوله يحبهم حتى يدخلون الجنة. ما يأكلون الحرام. نعم. طيب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد الشرخسي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعد بن يسار عن أبي هريرة قال عن أبي الحباب عن أبي الحباب. نعم. هذا أنا أحبه. عن أبي الحباب. ها. عن أبي الحباب سعد بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. أين المتحابون بجلالي. بجلالي شوف مو لجل الدنيا لجل هذا التاجر تقوم تحبه. لا المتحابين بجلاله يعني أخوة لله. أخوة لله لا لأجل الدنيا. ها ما تروا عنده لا عشان عنده الدوين. ما تروا عنده الجلال. هذول متحابين بجلالي يعني متحابين فيا. المحبة في الله سواء كان غنيا أو كان فقيرا تحبه لله. تحبه لله. والمتحابين في الله لا لأجل دنيا ولا لأجل وسخ إلى آخره. نعم يظلهم الله بعد ظله يوم القيامة. نعم لأن منه أغرى يسير. مين اللي يبغى يقرأ؟ أقرأ أنت أقرأ. الموضوع بقري هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤرخ رحمه الله تعالى وأدمنا فعل علم معلومة في الدارين آمين. باب في النقطة إلى أن قال فرعون هذا الحين عندنا احكام اللقطة. اللقطة الشيء الضائع الذي يجده الانسان مرمي في الارض. فان كان في بلد مكة لا يجوز ان تلتقطه لاجل التملك. ان مسكته يجب عليك ان تبحث عن صاحبه، لان لقطة مكة نعم ولقطة الحرم الى حد الاعلام لا تملك. والاحسن لك ايها الانسان اذا رأيت لقطة في مكة الى حد الاعلام لا تلمسها، اتركها في محلها وروح بحالك، وروح في حالك. اذا لمستها الشرع يقول لك عند ابواب المساجد نادي، قل من له شيء ضائع، ولا تقول له بصفتها، انت تحفظ الصفة. فاذا جاب لك صفتها في شنطة كده، شنطة حمراء، شنطة خضراء، العدد كده، الفلوس، الثياب كده، فاسلمها له. واذا لم يأتيك احد نعم الى ان تجد صاحبها، والاحسن لك ان تتركها في محلها. نعم يتولاها الحكومة. نعم طيب. فرع اخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها. ايش يقول يا سيدي؟ اخذ الملتقط اسم فاعل. اخذ الملتقط الذي ياخذ اللقطة، التقط وملتقط، انا ملتقط فاسم فاعل وهذا ملتقط. نعم اخذ الملتقط اللقطة. ايوه. بقصد الخيانة فيها صار ضامنا. شوف بقصد الخيانة يبغى يتملكها ويأكلها ويصرفها على نفسه. نعم. ولو عرف بعد ذلك وأراد تملك بعد لم يكن له ذلك على المذهب. يعني لو كان إنسان اتلقى لقطة في خارج الحرم، في خارج حدود الحرم، نعم له أن يحملها وينادي على صاحبها سنة، وفي رواية 3 سنين. بعد ذلك إذا ما جاء صاحبها يتملكها، لكن بينوي على أنه إذا جاء صاحبها وعرفها بأمارياتها وعلاماتها يعطيها له. لكن هذا البعيد لقتها بأنه يريد أن يكون ما يفعل مثل ما أمره الشارع، ينادي يقول من له شيء ضايع، أراد أن يلتقطها ويأكلها. نعم. ها. ولو قصد الأمانة أسمع عزيز بعدين. وبعد ذلك بعد ما أخذها رجع جاء في قلبي قال لا أنا أبغى أعرفها، أنادي أقول من له شيء ضايع عند أبواب المساجد في الأسواق، نقول له لا يجوز لك لأنك أنت أول نويت الخيانة. نعم طيب. ها. ولو قصد الأمانة ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة. هناك أول قصد الخيانة، هناك قصد الأمانة، ماذا يفعل؟ ها؟ ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد الخيانة بلا تعرف، فالأصح أنه لا يصير ضامنا بمجرد قصد الخيانة كالمودعي، والله تعالى أعلم. نعم. فرع إذا جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة دون المنفصلة، والله تعالى أعلم. شوف إذا جاء صاحبها أخذ اللقطة الشيء الضائع مع الشيء الذي يزيد فيها متصلا لا منفصلا، لا منفصلا. كانت صغيرة، هذا الشيء كان شيء صغير ثم كبر في نفسه، هذه يردها لصاحبها. وأما لو أنه أخذها بنية التملك وعرفها وبعد التعريف صار يبيع ويشتري فيها ربحت، نقول له رد لصاحبها أصلها والربح لك. شوف. وأما المتصلة في الجسم إذا كان مثلا هي ناقة صغيرة أو كذا أو شيء قليل أو إلى آخره، فالصفة المتصلة بها يردها لصاحبها، ما يمكن تنزلها. نعم. وأما إذا لا كانت 100,000 بعد ما تملكها دارت هذا الفرصة ربحت 50,000، نقول رد 100,000 و50,000 لك أنت، لأنك أنت أردت التملك وقد فعلت بعد ما ينادي عليها، بعد ما ينادي عليها. نعم طيب. ها وجملة اللقطة 4 أضرب، أحدها ما يبقى على دوامي. أي أسمع يا سيدي، ثم الشيخ راعي الكتاب رحمه الله لما قال في صفة متصلة باللقطة وفي صفة ليس متصلة باللقطة، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن اللقطة 4 أقسام، ها 4 أقسام 4 أنواع، ها أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب ما يبقى والفضة. على الدوام ما يبقى على يا شيخ على الدوام على الدوام كالذهب، الذهب يتغير، الذهب يتغير لا يصدي لا. والذهب والفضة لا يصديان حتى لو تحطها في الأرض ما يصديان، بل يزداد نورا على نور، التراب لا يأكل الذهب ولا يخربه، وكذلك الفضة. كانت الناس أول اللي يخاف على فلوسه كانت الناس تملك ذهب وفضة، نعم اللي يخاف على فلوسه كان فين مخزنها على الأرض يدفنها في الأرض ويكتب عليها، نعم وفي الوصية حقته اللي في البيت وصندوقه ترانا لي في المحل الفلاني في الركن الفلاني حق المحل الفلاني ليه فلوس يكتب هناك، نعم طيب، لأن ما كانت تتغير، فالذي تلتقيه شيء ما يتغير زي الذهب والفضة. طيب والثاني ما لا يبقى قط عامي الثاني واحد والثاني ما لا يبقى تجيله رز بخاري في قدر، تجيله رز بخاري في قدر أو سمبل قرين أو سايور ما في أحد، هذا لو ما يأكله يعفن، لو ما يأكله أو يعطيه الفقراء يعفن، هذا نوع. طيب ها والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطبي فهو كالطعام الرطبي، الرطبي يعني الطعام الذي يتغير قوامه، الذي يتغير الذي يوكل في يومه، نعم فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه، فهو الداقط الذي يربطه يتجاهله، نعم فهذا مخير يأكله ويقول إذا جاء صاحبه أديره القيمة أعطيله القيمة، نعم فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه أو يبيعه ويحفظ ثمنه، شوف المعاونة، معاونة الإسلام، والإسلام كيف الإنسان يعاون أخاه الغائب عن صاحبه، هذا شيء إذا ما أكلته سير عفن، إذا ما بعته سير عفن، وأنت مخير إما تأكله أيها الواجد له وإذا جاء صاحبه تدفع له ثمنه أو يسامحك وعد خلاص أو تبيعه تحفظ الثمن حقه يا أخي، نعم هنا ما يتغير، هنا يتغير. طيب والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج، الثالث ما يبقى إلا بعلاج، التقالو كيس رطب، الرطب هذا ايش يبغاله؟ إما يأكله في حال ذلك الوقت أو يجففه ينذره للشمس ينذره للهواء، يبغاله علاج حتى يصير الرطب تمرا، لأن التمر أول يكون رطب، أول ما يكون يجي في الشجرة بلح بعدين كده لكن يصير رطب، هذا الرطب إذا مات في خليل الهواء يصير حامض يصير خمر، نعم طيب هذا يتغير ويعالج بإيه؟ بأنك تجريد الهواء تنشره، نعم. والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، إما تبيعه تحفظ ثمنه لصاحبه أو تجففه تخليله هو تمر، وإذا جاء تقول له الرطب اللي حتى الناس فيها التمر، إذا جاب لك الأمارية متدي بس كده لا. اللقطة ترى تكون حيوانا وترى الرابع شوف الرابع الحيوان ترى تكون من هذه الأشياء وترى تكون حيوان تلتقي لك في الخلاء غنم وضايعة. نعم. فإن كانت حيوانا فسيأتي وإن كانت غير حيوان فترى تكون مما يؤكل وترى تكون مما لا يؤكل. أيوة مما لا يؤكل زي تلتقي لك حمار ضايع حمار في الخلاء ما تعرف راعي لا يؤكل. وأما الذي يؤكل نعم لك أنك تبيعه وتشغل الثمن أو أنك تأكل تذبحها وتأكلها وتخدم الثمن إذا جاء صاحبها. نعم. فإن كانت لا تؤكل ولها بقاء في نفسها كالنقود ونحوهما فهو الذي تقدم من من اشترط من الصراط التعريفي وغيره متعلق بهذه اللقطة. الذي لا يتغير ولا و و و و ولا يؤكل كالذهب والفضة أو هذا ماذا تعرفه من تقعد دباب المساجد من له شيء ضايع يأتي بعلاماته وأنا أسلم له كل ما صلوا تجر برع باب المساجد وتقول نعم. وإن كانت من